لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الثامن، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. حديث متفق على صحته. هذا الحديث جمع أصول الإسلام وبين الحد الفاصل بين أهل الإسلام من غير أهل الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس، المقصود بالناس هنا هم الكفار، لأنه لا يقاتل إلا الكفار. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يعبدوا الله، وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يوحدوا الله، وكل ذلك بمعنى. وشهادة أن لا إله إلا الله سبق بيان معناها وأنها تدل على أمرين: تدل على الشهادة التي بمعنى النطق والتلفظ، وهذا أيضا أمر مطلوب، وتدل على الإيمان بما ينبثق منه من أعمال، فهي تدل على الشهادة بمعنى الإسلام والشهادة بمعنى الإيمان، كما سبق بيان تفصيل ذلك في شرح حديث عمر رضي الله عنه في خبر جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. ففي هذا الحديث كما في حديث ابن عمر الآخر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. فالمراد بالشهادة هنا ما يجمع اللفظ النطق ويجمع الاعتقاد. فمعلوم أن الإسلام على حقيقته لا يتحقق إلا بهذا، بالاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان والنطق باللسان، فلا بد من تحقق هذه الأمور الثلاثة، وهي مقصودة في قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله كما سبق أيضا إيضاحها قريبا أنها تعني أن لا يعبد إلا الله وحده، أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، كما أنها متضمنة للاعتراف والإقرار بربوبية الله عز وجل، لأن هذا أمر لا يكاد يتنازع فيه الناس، وإنما النزاع والخصام ومهمة الرسل هي ببيان التوحيد وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. أما الإقرار بوجود الله وتوحيد الربوبية فهذا لا يكاد ينكره أحد من أهل الدنيا إلا طوائف طبع الله عز وجل على قلوبها من الملاحدة والزنادقة والدهرية. ومع هذا في بث الله عز وجل في كتابه وفي كونه الدلائل على وجود الله عز وجل وعلى ربوبيته. أما قيام الدلائل على التوحيد فإنها أكثر من أن تحصر، وكتاب الله عز وجل زاخر بذلك، بل كما قلنا هذه هي مهمة الرسل الأساسية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني توحيد الله وإفراده بالعبادة، جميع أنواع العبادة من دعاء وذبح ونذر واستعانة واستغاثة وإنابة وتوكل وخشوع وخشية ورغبة ورهبة، وكل ما لا يجوز صرفه إلا لله يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى به. وسبق بيان هذا كثيرا، وسوف يأتي لهذا أيضا مزيد على حسب ما يقتضيه المقام وحسب ما تقتضيه سياقات الأحاديث النبوية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله كذلك أيضا سبق إيضاحها قريبا في حديثي عمر وابنه رضي الله عنهما، وهي منحصرة أو يمكن حصرها في أصول أربعة: طاعته بأن النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه تقريبا الأصول التي تجمع معنى شهادة أن محمد رسول الله: الطاعة فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وإن كان ممكن أن يدخل النهي مع الطاعة على معنى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي التسليم لما أتى به، ففي باب الأوامر بالاتباع وفي باب النواهي بالاجتناب. وتصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به فالمسلم يأخذ به مذعنا موقنا مصدقا مطمئنا ما دام أنه صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغالبا هذا يتعلق بالمغيبات، يتعلق بالمغيبات، والمقصود بالمغيبات سواء كانت مغيبات عنا ماضية كأخبار الأمم السابقة، أو مغيبات عن إدراكنا ولو كانت موجودة كأخبار الأجرام العلوية والسماوات وما في بواطن الأرض والآيات التي بثها الله عز وجل مما قد ندركه بعقولنا وقد لا ندركه، أو مغيبات مستقبلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي من مستقبل الزمان، وكذلك فيما يتعلق باليوم الآخر وأحوال القبور وأهوالها، وفيما يتعلق بالبرزخ والبعث والجنة والنار والصراط وسائر أمور الآخرة. فإن هذه أمور مغيبات، حق من يشهد أن محمد رسول الله أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر في ذلك. والأمر الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا ركن أساسي. أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فإن الله سبحانه وتعالى وكل إلى نبيه البيان وجعله هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمن أصول شهادة أن محمد رسول الله حقا أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على معنى أننا نتحرى في عبادتنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فليس لنا أن نتعبد بأي طريق آخر وبأي متبع آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نعبد الله بمشتهيات النفوس ولا برغبات الأهواء ولا بمستحسنات العقول، لأن هذا الباب سريعا ما تنحدر فيه النفوس، بل إن الشيطان يزينه ويسول فيه حتى إنك لا تكاد إلا وتلحظ التسارع العجيب في قبول الناس للبدع. وما البدع إلا عبادة الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن فعلا أن نعرف البدعة بأنها أمر قصد به عبادة الله على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيها الإخوة، أمر أكدناه قبل أيام نؤكده الآن لأهميته، أن أصحاب البدع غالبا وجلهم وأكثرهم نواياهم حسنة ومقاصدهم طيبة، وهم مؤمنون بالله، مؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنون بوعد الله وبوعيده، ويحبون الجنة ويريدون طريقها، ويكرهون النار ويحذرون طريقها، ونواياهم حسنة ومقاصدهم شريفة، ولكن هذا كله وحده لا يكفي. مجرد نيتك، المجرد أن تكون نيتك طيبة وأن يكون مقصدك شريفا، هذا وحده لا يكفي، بل لا بد أيضا أن يكون طريقك صحيحا. إذا لا بد من الإخلاص وحسن المقصد وشرفه، ولا بد معه من حسن المتابعة وصحة المتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الأمرين، مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى حنفاء؟ يعني على جادة، مع الإخلاص الحنيفية، والحنيفية هي الاتباع، كما قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن الحنيفية اتباع، الحنيفية اتباع. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن الحنيفية أسوة، والأسوة يعني الاقتداء، والاقتداء يعني الاتباع، والاتباع يعني عدم الخروج عن الجادة. إذن مع الإخلاص لابد من المتابعة. إذن هذا هو معنى حينما نقول إن من أصول شهادتي أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما تفكر في أنواع البدع تلاحظ أنها خارجة عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخروج متفاوت، هذا الخروج متفاوت، ما هو قريب من الجادة وما هو بعيد، وكلما ابتعد كان شأنه أشد وأعظم. وقد يكون في البدع ما يخرج من الملة، ويخرج من دائرة الإسلام بالكلية، وقد يكون منه ما هو أقل من ذلك، لكنه ما دام خرج عن الجادة فهو بدعة. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبد الله إلا بما شاء، قال وأن يقيم الصلاة ويؤت الزكاة. الصلاة هي عماد الدين، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأيضا سبق الكلام عليها قريبا في الحديثين المشار إليهما، وهي أهم أمور الإسلام بعد الشهادتين، وهي لها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من فرائض الإسلام، فهي أول ما فرض من الأحكام، فرضت في مكة بينما سائر الأحكام فرضت في المدينة، وما ذلك إلا لاشتمالها على العبادة الحقة لله عز وجل. ومن خصائصها أن الله عز وجل تولى فرضيتها بنفسه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، وإنما حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء فرضت عليه الصلوات الخمس. ومن خصائصها أنها لا تسقط عن المسلم المكلف، سواء كان مريضا أو كان صحيحا أو كان غنيا أو كان فقيرا أو كان مسافرا أو كان مقيما، كان ذكرا أو كان أنثى، بل حتى ولو فقد بعض شروطها أو حتى كل شروطها لا بد أن يأتي بها، حتى ولو كان غير متطهر غير مستقبل قبلة عريانا لا بد أن يصلي، ولو كان في مسايفة الأعداء في حال الحرب لا بد أن يصلي، وهذا لا يوجد في غيره من الفرائض. غيره من الفرائض هناك فسحة في أن تؤدى فيما بعد إذا عدمت الاستطاعة. إذن الصلاة لا تسقط بحال ما دام أن التكليف قائم، فما دام أن عقل المسلم المكلف معه إذن لا تسقط، حتى ولو كان على فراش المرض، ولو كان غير مستقبل القبلة، ولو كان عادما للماء والتراب، ولو كان غير قادر على القيام ولا قادر على القعود ولا قادر على أي حركة، ما دام أن العقل موجود فيصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فيومئ إيماء، لا تسقط بحال، بل حتى إنه في صلاة الخوف يصلي على أي اتجاه، ويصلي من غير طمأنينة، ويصلي من غير مما يدل على أهمية الأمر، على غير قبلة، ويتحرك يمين وشمال ويقاتل ومع ذلك يصلي. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلي على الدابة، صلي على الطائرة، صلي على قدميك، تركض تجري كما هو مبين مفصل في كتب الأحكام، وفيه إشارات في كتاب الله لهذا، كما في فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم أسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ملة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. والإنسان في الصلاة. ثم قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، لكن في حال الخوف لا بد من الصلاة، في حال القتال لا بد من الصلاة، حتى لو كان الإنسان يلحقه عدو أو يلحقه سبع يصلي ولو كان يجري، إذا لم يغلب على ظنه أنه يجد مكانا آمنا قبل خروج الوقت، فلا يجوز الإنسان أن يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. يصلي ولو كان عادما لبعض شروطها كما ذكرنا. لا تسقط الصلاة إلا عن الحائض والنفساء. الحائض والنفساء التي خفف عنها في أمر الصلاة، الحائض والنفساء خفف عنهما في أمر الصلاة فتسقط عنهما أيضا من غير قضاء، تسقط عنهما من غير قضاء، فالحائض والنفساء لا تصليان، ولو صليتا ما صح. وإيتاء الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله، ويشين أن نستمر في خصائص الصلاة، وقد يكون تذكر بها أمرا طيبا. من خصائص الصلاة أيضا أنها أول ما يحاسب عليه العبد، أول ما يحاسب عليه العبد، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإلا لفت كما يلف الثوب الخلق ثم رميت في وجه صاحبها ثم سحب على وجهه في النار، نسأل الله السلامة. والمحافظة على الصلاة من أظهر علامات أهل الإيمان، والتكاسل فيها من أظهر علامات أهل النفاق. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وهي التي أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعلم عليها صبياننا وهم صغار. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، بين الفائض الأخرى لم يأتي فيها مثل هذا. وإن كان التدريب عموما على شعائر الإسلام أمر مطلوب، ولكن الصلاة تتميز بأنها هي التي يبادر المسلم لأن يربي أبناءه وبناته ومن تحت يده عليها. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر لأهميتها، فلا يتساهل فيها أولياء الأمور، لأن من نشأ على الصلاة وأدائها وحبها فإنه غالبا ما يحفظ عليه دينه، ولهذا من ضيعها فهو لما سواها أضيع، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولهذا أنت حينما تلاحظ المسلمين فعلا، وحينما تلاحظ الانحراف في المسلمين، فإنك تلاحظ انحرافهم ظاهرة في الصلاة. يأتون يحجون ويصومون ويسألون عن كثير أمور الدين، ولكن ومع هذا لا ترى عليهم مسحة التمسك، لأنهم مفرطون في الصلاة. بينما من حافظ على الصلاة على وجهها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله، ولا تذكر الصلاة إلا وتذكر معها الزكاة. والزكاة اختلف في فرضيتها، فقيل إنها فرضت في مكة وقيل في المدينة، ولكن ذكرها جاء في آيات مكية، ذكرها جاء في آيات مكية بلفظ الزكاة، وبلفظ الأمور الأخرى فيما يتعلق بحق المال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولا يحض ولا تحاضون على طعام المسكين. ما سلككم في السفر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وجاء لفظ الزكاة في آيات مكية كقوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون في سورة المؤمنون، وفي سورة أيضا النمل يقيم الصلاة ويؤتون الزكاة، وكذلك في سورة فصلت وفي غيرها من السور ذكر لفظ الزكاة وهي آيات مكية. ولعله يأتي مقام قريب نتكلم فيه عن شيء من تفاصيل أحكام الزكاة إن شاء الله. والمقصود هنا أن الزكاة هي قرينة الصلاة، وأيضا المقاتل عليها كالمقاتل على الصلاة كما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن هذا يدل على أن الزكاة قرينة الصلاة، ولهذا هذا الحديث استدل به أبو بكر رضي الله عنه حينما منع قوم الزكاة في أول خلافته، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإنها قرينتها في كتاب الله. قال له عمر: كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فكيف تقاتل؟ استدل نفس الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام. فاستدل أمر بالجزء له من الحديث، ولكن استدرك أبو بكر رضي الله عنه فقال: إلا بحقها. فما هو حقها؟ حقها أن يدوها كما كانت تؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن هذا الحديث يدل على مشروعية المقاتلة لمن أخل بهذا، من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقم الصلاة ويؤتي الزكاة فإنه يقاتل. لكن يكاد يتفق العلماء في الجملة على أن القتال في أصله هو لمن لم يأتي بالشهادتين، أما الصلاة والزكاة فهي تابعة للشهادتين كفرائض الإسلام، إلا لو تمالى أهل بلد على تركها فإنهم يقاتلون. لو اتفق أهل بلد من بلاد الإسلام على ترك صلاة أو زكاة أو حتى على بعض شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان فإنهم يقاتلون، وقتالهم هذا قد لا يعني كفرهم في جميع الأحوال، لكن لا شك أن من جحد وجوب الصلاة فإنه كافر بالإجماع، ومن جحد وجوب الزكاة وفرضيتها فإنه كافر بالإجماع. لكن أحيانا قد يتركها التهاون وكسرا، فإذا تركتها طائفة وامتنعت عنها واعتصمت بقوة أو تمنعهم فإن الإمام يقاتلهم بعد أن ينذرهم ويستتيبهم ونحو ذلك من الأمور المقدمات والمناحدات. فالمقاتلة في أصلها لمن لم يأتي بالشهادتين وأنكرهما، لأن من أتى بالشهادتين فهو مسلم حكما. هذا لا يكاد يختلف فيه أحد من المسلمين، أن من أتى بالشهادتين فإنه مسلم حكما. فإذا أتى بالشهادتين انبنى عليه أن يلتزم بمقتضاهما، ومقتضى الشهادتين قطعا هو الإتيان بفرائض الإسلام الأخرى من صلاة وزكاة وصيام وحج وسائر أمور الإسلام، وترك المحرمات كذلك من الزنا والربا والخمر وكل ما نهى الإسلام عنه، فإن هذه من مقتضيات الشهادتين. فالمقاتلة في حقيقتها هي لمن لم يأتي بالشهادتين أو أنكرهما أو أنكرهما بعدما أتى بهما، فإن هذا تكون ردة نسأل الله السلامة. فإذا ومعلوم أنه طبعا يسبق المقاتلة أمور أخرى ومعاهدات، لأن مثل هذه الأحاديث لا تؤخذ منفردة وإنما تؤخذ مضمومة إلى أحاديث أخرى وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى نصوص كتاب الله عز وجل. فإن المقاتلات يسبقها أمور كثيرة، ومن أهمها الدعوة، ومن أهمها الاستتابة، ومن أهمها المناقشة والمجادلة. قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده شيء، فليس المقصود هو المبادرة بالمقاتلة بمجرد أن ينسب إلى فلان أنه أو إلى طائفة أو إلى أمة أو إلى فئة أنها أنكرت الشهادتين، لإنما يسبق ذلك لا شك بلاغ، ويسبق ذلك إنذار، ويسبق ذلك مجادلة كذلك أيضا، ويسبق ذلك محاكمة، وقد يقوم ببعث مجادلين، ببعث علماء، ببعث دعاء ونحو ذلك. فإن هذه كل أمور ممهدات ومقدمات لا بد من سلوكها من أجل هذا. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن للمسلم ولغير المسلم إذا كان ذميا أو معاهدا، وإنما مهدر الدم والمال والحربي، الحربي هو مهدر الدم والمال، أما الذمي والمستأمن والمعاهد وطبعا المسلم فهؤلاء محقولة دماؤهم، محفوظة أموالهم، لا يجوز أبدا التعدي عليها بغير حق أو أكل أموال الناس بالباطل. فإذا من أتى بالشهادتين فهو مسلم فقد عصم ماله ودمه. فإذا فعلوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو إلا بحقها. فهذا الاستثناء أيضا مهم، فعلى معنى أنه إذا شهد الإنسان شهادين يترتب عليه أمور، يترتب عليه صلاة، يترتب عليه زكاة. فمن شهد ثم ترك الصلاة ولو شهد لأنه إلا بحقها، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد لكني ما أصلي، نقول إذا لم تؤدي حقها أو لم تأتي بها بحقها على جهة الكمال، ولذا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فحقها ما هو؟ حق الشهادتين ما هما؟ هو الاتيان بالفرائض على نحو ما أمر الله ورسوله، وحسابهم على الله عز وجل. إذا أتى الإنسان بظواهر أمور الإسلام فليس لنا إلا ذلك، والنوايا والمقاصد والأشياء غير الممنوعة هذه حسابها على الله. فإذا ليس لولي الأمر وليس للمتولين على أمور المسلمين إلا ظاهر أحوال الناس، ولا نفتش عن القلوب ولا نفتش عن المقاصد والنوايا. فمن أظهر لنا خيرا أمناه أو أمناه، من أظهر لنا خيرا أمناه وأمناه، ومن أظهر سوءا أو فإنه يؤخذ بسوئه أو بجريرته. فهذا أيضا جانب مهم، وبخاصة أيضا ينبغي أن يلحظه الدعاء قضية أن الناس تؤخذ بظواهرها، وهذا جانب مهم. أما النوايا والمقاصد والتفسيرات فهذه لا نحمل الناس عليها، وإنما من ظهر منه شبهة فإنه يسأل حتى يستبان أمره، لكنه لا يسرع منه الظن أو يوصف بأي صفات جارحة، وهو بمجرد الفهوم وبمجرد المقاصد وبمجرد النوايا أو كما يقول المناطق كذلك بمجرد لازم القول. فإن لازم القول لا يؤخذ به، لا يؤخذ باللوازم، ولا يقال أنت يلزم من كلامك كذا ويلزم من كلامك كذا، يقول لا أنت لك ظاهر كلامي، أما ما يلزم منه فأنا غير محاسب من عليه، ولا يؤخذ الإنسان باللوازم كما هو معلوم. فإذا فعلوا ذلك إلا بحق، وحسابهم على الله عز وجل، لأنه هو الذي يعلم النوايا. ولا شك أن الناس يبعثون على نياتهم، فالله يؤاخذهم على نياتهم لأنه أعلم بهم، أما نحن فليس لنا إلا الظاهر، والله يتولى السرائر، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. معكم من لا يستطيع الهجرة المفروضة لصعوبة هذا الأمر وصعوبة الكسب وطلب الرزق بها، علما بأنه متزوج وهل يبقى في بلده وهذا يشق عليه. معلوم أن الأصل في الهجرة هي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الهجرة في أصلها هي من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام. والمقصود بها لا شك أيضا هو أن يتمكن بها المسلم من إقامة شعائره وأمور دينه، وكذلك أيضا ينحاز إلى فئة من المسلمين يأمن عندها ويحافظ على دينه وعلى أهله وماله فيها. فعلى كل حال الإنسان عليه في مثل هذا أن يتحرى، لكن لو أنه فعلا كان من المستضعفين الذين لا يستطيع أو لا يجد فعلا مكانا أو لا يجلس، فإن هذا يدخل في المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة. فإذا كان إما لا يستطيع حيلة فمعلوم أنه في هذه الآية الداخل إن شاء الله. يقول بالمناسبة قدوم هذا الشهر المبارك أود توجيه كلمة طيبة للفتيات والأخوات في بلدي وسمى بلده، خاصة ونحن نقاس إلى آخره. على كل حال أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يوفقنا للصيام والقيام، وأن يتقبله منا. والحمد لله على أن بلغنا رمضان، فأسأله أن يبلغنا التمام وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. ولا شك أن بلوغ رمضان نعمة كبرى من أعظم النعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحواه ويشعر أصحابه بأهمية تحريه في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فهذا الدعاء مثلا من رجب يذكر بما سيأتي، وبخاصة في شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أصحابه في أول يوم رمضان ويقول: قد أظلكم شهر عظيم، في حديث طويل معروف. فالتهيؤ والاستعداد لرمضان باعتباره شهر عبادة واعتباره شهرا متميزا عن سائر الشهور من حيث ما فيه من مزيد فضل وما فيه من نفحات وما فيه من رحمات، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وكان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان عليه الصلاة والسلام جوادا، وكان كالريح المرسلة، فإذا جاء رمضان كان أشد، كان أجود الناس، وكان كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. وهذا الجود ليس فقط في الإنفاق، وإنما في جميع ما يتقرب به إلى الله عز وجل، يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليلة عليه الصلاة والسلام ويعتكف في العشر الأخيرة. كل ذلك تميز بالاجتهاد والزيادة في نوع من العبادات لفضيلة الشهر. كيف ويضم إلى ذلك فضل آخر لكم أهل مكة، وهو فضل المكان. ففضل الزمان ينضم إليه يا أهل مكة فضل المكان. وفضل مكة ليس مقصورا على أهلها المقيمين بها إقامة دائمة، ولكن كل من جاء مكة ناله فضلها وبركتها إذا صح منه القصد وحسن الإخلاص وصدق في الاتباع. وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا من طبيعة الإسلام. طبيعة الإسلام أنه لا يخص أهل أرض، وإنما المخاطب هو المكلف. فالمكلف هو الذي يتميز بأعماله وبحسن نواياه وبصدق اتباعه، والمكان الشريف لكل من قصده، والزمان الشريف لكل من تعبد فيه. ليس مقصودا لا على اهل الجنس ولا على اهل البلد ولا على فئة معينة ولا على طبقة من طبقات الناس. فيجتمع لكم يا اهل مكة شرف الزمان وشرف المكان، وهذا امر لا يتوفر في غيره. فإن شئتم أن تتأملوا الفضل والنعمة التي أنتم فيها فتذكروا أحوال إخوان لكم بعيدين عن هذا البيت المعظم، كم هم يتطلعون إليه وكم هم يبذلون وكم هم يستدينون وكم هم يريقون من الدم، بل لعلهم من الدم من أجل أن يبلغوا هذا البيت، يريدون أن تكتحل أعينهم بهذا البيت. ونلاحظ ونشاهد وتلاحظون وتشاهدون كم من المسلمين في أقاصي الدنيا في شرقها وغربها يريدون فقط أن ولو لحظات يقفوها بين يدي الله عز وجل في بيته. فجمع الله لكم شرفين، شرف الزمان في رمضان المعظم وشرف المكان في هذا البيت المكرم. اما في خصوص الكلمة التي رغب عن الفتيات، فلا شك أن الإسلام لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض، والمسؤولية في أصلها متساوية بين الذكر والأنثى حقوقا وواجبات، إلا ما دل الدليل على تميز كل نوع أو كل جنس بنوع من التكليف نتيجة اختلاف الطبيعة، نتيجة اختلاف الطبيعة. ولا شك أيضا أن الابتلاء كما يكون في الرجال يكون في النساء، وكما يكون للرجال يكون للنساء. فسنة الابتلاء هذه أيضا لا تميز بين جنس ولا جنس. ومع هذا فإن النساء يرزقهن الله عز وجل صبرا عجيبا، عندهن من الصبر وعندهن من التحمل في باب الدعوة وفي باب الدين وفي باب الخير وفي باب البذل في سبيل الله عز وجل فيهن شيء كثير. ولهذا إذا صلح البيت وصلحت المرأة فإنه يصلح بصلاحها شيء كثير، يصلح بصلاح المرأة شيء كثير. ولا شك أن المرأة الصالحة إذا وجدت في بيتها ووجدت في مجتمعها فإنها فيها خير كثير وتسد شرا كثيرا، وهذا أمر مشاهد ومحسوس في تاريخ الإسلام كله بل في تاريخ الدعوات كلها. المرأة لها شأن عجيب من حيث القناعة والاقتناع وإقناع غيرها، ومن حيث صبرها ومن حيث تحملها ومن حيث قيامها بواجب الدعوة في حدود طبعا طبيعتها وعملها كما هو معلوم. وحينما تنظر في أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كيف خدمت الدعوة في مجالات كثيرة، ومن أهمها قضية حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى الله واختفيا فيه، فكانت تحمل الطعام لهما وكانت تسمى ذات عن طاقتين لأنها شقت من طاقتها في سبيل أن تحمل الزاد، وكانت على درجة من الذكاء وعلى درجة من الحيطة والحذر. ولهذا أحب أن أنبه إلى مسألة طريفة، أن النساء أحيانا فعلا يعني الشائع أنهن لا يحفظن الأسرار، الشائع عن النساء أنهن لا يحفظن الأسرار، ولكن الواقع أن هذا يختلف. غالبا إذا كانت أسرار بيتية أو أسرار بين النساء أو أسرار بين ضرائر ف لا يكاد ما يحفظ لها. اما اذا كانت اسرار عادية وحتى اسرار مهمة فانهن يحفظنها. ولهذا في قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض الى اخره. فالاسرار البيتية والاسرار التي بين الجيران او الجارات وبين الضرائب وبين الزوجات هذه غالبا لا تستطيع المرأة تتحكم فيها لأنها تتعلق بطبيعتها وبطبيعة الغير التي فيها والتنافس. ولهذا هذا النوع من الأسرار لا تعتمد عليه فيه. أما ما عداه من أسرار أخرى فإن تحافظ عليها. بدليل قضية أسماء النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في غير ذات أيام وكانت هي من جملة من يخدم الدعوة في هذا الباب وما ظهر منها أي بادرة أو أي دلالة استدل بها الكفار وهم كانوا جادون في الطلب في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا جانب مهم. وهذا ولهذا المرأة في الدعوة هي كرجل لكنها تقدر تحافظ على أمور الإسلام وأحكام الإسلام فيما يتعلق به. الأصل في المرأة أنها تلزم بيتها وهذا مهم جدا. الأصل في المرأة أنها تلزم بيتها وأن لا تخرج. النبي صلى الله عز وجل يقول وقارن في بيوتكن. لكنها إذا بدت حاجة فإنها تخرج كما قلنا إذا كان هناك بل حاجة لتعليم إذا كانت تعلم. ومعلوم أن النساء يعلمهن النساء وهذا هو الأصل ولا يعلم الرجال نساء. فإذا استقلت المرأة بأن تعلم بنات جنسها فمعلوم أن هذا هو المطلوب وهذا هو الأصل. وكذلك تدعو بنات جنسها فهذه معلومة أنها دواعي خروج مشروعة. وكذلك إذا انقضى حاجاتها إذا كان لا يقضيها إلا هي فإنها تخرج لكنها تخرج ملتزمة بحجابها غير لابسة زينتها وإنما تخرج متبللة ونحو ذلك من الضوابط. وتلتزم المرأة كما قلنا تعاليم الإسلام ومن أهمها الحجاب. وقلنا إن المرأة تتحمل في هذا الشيء كثيرا وهي قادرة على الصبر ويلهمها الله عز وجل من القوة ومن التحمل وبخاصة في ساعات البلاء. الإنسان نسأل الله السلامة قبل أن يبتلى يظن أن هذا شيء صعب لكن إذا ابتلي يهبه الله عز وجل من السكينة ومن الطمأنينة ومن التحمل ما هو شيء عجيب ما كان يظن أنه سيكون عليه قبل أن يبتلى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبتلينا. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام والمقام طويل. يقول ما حكم بلع البصاق والأكل والشرب أثناء الأذان والمبالغة والاستنشاق والسواك آخر النهار؟ بلع البصاق لا مانع منه يبلع الإنسان لكن لا يجمعه في فمه ثم يبلعه لكن يبلعه بلعا طبيعيا. وكذلك الأكل والشرب أثناء الأذان ينبغي الإنسان أن لا يأكل ولا يشرب أثناء الأذان وإنما ينهي طعامه وشرابه قبل الأذان. لكن لو عاجله الأذان أو أخطأ في الوقت مثلا وظن أن الأذان لن يحن وقته بعد ثم أكل أو شرب وأذن وفي يده لقمة أو كأس فلا مانع أن يتم ذلك. والمبالغة المضمضة والاستنشاق للصائم مكروهة. المبالغة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمرة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما السواك آخر النهار فلا مانع منه. السواك مشروع للصائم في أول النهار وفي آخره. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.